صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا. عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. دكسانك ليك أيك أبيض مغماسي